ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب، السبب الحضر، الحضر إذا كان هناك أسباب للمسجد فيتسدى مثلا فيهم مطر وأراد حفظ وحكاية وصول المسجد حول المطر أو مرض أصابه لا خوف أو ما أشبه ذلك أو انتظار جماعة العشاء إلى أن يحضروا أجلها وإذا تأخروا أخرها العشاء إلى أخروا على الحضور الباقين أو لجنازة تحضر لكن صلى عليها لأن تعطى الصلاة عليها أو ما أشبه ذلك من الأحضار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرق ليس له أن يؤخر على عبادة وشارع الصلاة على الجماعة ولا يجوز له التأخير بل عليه المبادرة والمسارعة إلى صلاة الجماعة كما قال من سمع النداء فلم يعتبر صلاته إلا من عذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا ومن كلف علينا ولا تقطعوا من مجاهد الله ولقد سأله نعمة عليه الصلاة والسلام قال إذا لقائد الأئمة سبحانه بالرسل ثم صلى في بيته فهذا سواء النداء والصلاة قال نعم قال العجيب ولم يحسن الأعمى الذي يسمع قال في الآية فأمره أن يحضر جماعة بعد صلاة الجماعة. لكن لو قيمت الصلاة وصلاة الصلاة قدم طعام وطلب هذا الطعام يبدأ كان يسمى قال لا أطلب من هذا الطعام فإذا حضر الطعام يبدأ كما لو بعد الجماعة. لكن لا تعد هذا عادة إذا يوقف صلاة الجماعة لا هذا يمكن. لكن لو قدم أنه صادف أو قدم الطعام ثم أذن المؤذن كان يقول أن هذا الطعام قد هذا معناه أن أراد بذلك تعطيه هذا لا يجوز. هذا من عمل من عمله. لكن إذا صادر قتل الطعام أو جاء الطعام قد هذا لا يجوز. ما حكم بارك الله فيكم أنا لعن دين الشخص يعني لعن دينك تكلم بهذا لا هو الحديث لا دين الإسلام ولا الدين الإسلام هو دين محمد على الربوبية والألوهية والكلام ماذا في الحديث عن المسلم؟ الدين المسلم دين الإسلام غير الله.